اخواني في الله، بيقولوا في مسابقات الجري العالميه اللي بتبقى 100 متر او 300 متر وكل اللي مشتركين فيها محترفين، فصعب ان حد يتصور ان حد يسبق حد، فبيبحثوا في سبب ان في متسابق يسبق متسابق او عداء يسبق عداء، فلاقوا ان السبب الاساسي يقول لك الستارت، يعني ايه الطلعه الاولى، الخطوه الاولى، الطلعه الاولى ما بين كل عداء والتاني هي اللي بتفرق في الفوز بالسباق. اهو ده عامل زي رمضان، ضربه البدء، انك انت تنوي باذن الله ان اول ليله تبقى ليله العتق من النار، انك انت تدخل بدايه رمضان باقوى ما تستطيع، بحيث ان انت باذن الله يبقى في ضربه بدء من الاول. اول ليله دي انا من الاول بنشن على عتق من النار باذن الله سبحانه وتعالى، بحيث ان انا بعد كده انافس على ابواب الجنه الثمانيه. عتق من النار يا اخواني يعني واحد كان ذنوبه اوجبت عليه النار وهيبقى من اهل الجنه، عتق من النار يعني واحد سيئاته كانت ممشياه في طريق اخره النار وربنا يدخله الجنه، يعني كلمه ما هيش بسيطه.